أعرض الإله عنهم مين زيهم في الجاه حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله نألوا العلوم للوراء عملوا لوجه الله طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. إن الحديث عن قوة القلب وإرادته وعزمه وهمته حديث ذو شجون، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحرص في تربيته لأصحابه أن يعلمهم أن عزائم الأمور وأن عزائم الرجال الكبار لا ينبغي أن تنقض أو تتكسر، ولا ينبغي أن تتخاذل أو تتراجع. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلم الوفاء بالوعد، ويحث على القيام بالعهد، فمن عاهد عهدا يجب عليه أن يوفي به وأن ينفذ ما وعد غيره به. والآيات القرآنية الكريمة قد جاءت بالحث على ذلك والأمر به. جاءت الآيات القرآنية الكريمة تؤكد هذا المعنى وذلكم المفهوم. يقول سبحانه: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يوفون بعهد الله، هذا في معرض الثناء عليهم ومدحهم، وهذا يدل على الحرص على الإتيان بالعزائم والقيام بالأمور الواجبات. والعبد هو في طريقه إلى الله، يجب عليه أن يقوم وينفذ وأن يكون صاحب قوة وعزيمة وإرادة، حتى ولو كان يسير في الطريق وحده. فلا يضرك يا عبد الله قلة السائرين أو السالكين. إن العزائم والطموح الذي يكون عند بني الإنسان لا يجعله يتراجع لأنه وحده أو أن معه نفر قليل. فأنت إن كنت على الحق فأنت الجماعة، ولو كنت وحدك. وقد علمنا القرآن الكريم ذلك، علمنا القرآن الكريم ذلك. فالله تبارك وتعالى يذكر عن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أنه أمة، ولم يكن إلا هو وحده في ذاك الوقت. وعندما قال كان وحده فقط هو الذي يعبد الله عز وجل ويؤمن به، يقول الله عنه: ورجل فرد واحد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين صلوات الله وسلامه عليه. وكما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلم ذلك، كان يعلم أيضا مفاهيم أخرى، وهي أن القلة المؤمنة الصابرة التي ستصبر وتتمسك بالحق إلى النهاية هي الفئة التي ستنتصر بفضل الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون القائد، أن تكون عنده عزيمة قوية، وأن يربي من معه عليها. من كان ضعيف العزيمة لا يمكن أبدا أن يستجيب لداعي الحق أو أن يقوم به كما يجب أن يقوم به. والقرآن الكريم قد قص علينا قصصا تدل أيضا على هذا المعنى وتؤكد هذا المفهوم، وذلك فيما ورد عن الملك طالوت ونبي الله داود عليه السلام إذ يقول القرآن الكريم في ذلك: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. هذا كلام سديد، يعني يقال لهم أنتم ستمرون على نهر لا تشربوا منه، والذي يشرب منه بعد النهي عن الأمر ليس متابعا لهذا النبي، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف، يعني أخذ شيئا قليلا، هذا معنى اغترف، يعني غرف شيئا بيده، كما قال الله عز وجل: إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. تأملوا العزائم القوية حتى في وقت الشدائد والضعف. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. مواقف عظيمة يربي القرآن الكريم الصحابة عليها، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه ذلك. إنها قصة نزلت في القرآن الكريم، وعندما يتلوها النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه يعلمهم أن الذين يستمرون في النهاية بهذه العزيمة القوية يتحقق لهم النصر. فالله عز وجل ختم هذه القصة بقوله: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، فهزموهم بإذن رب العالمين سبحانه، وقتل نبي الله داود عليه السلام هذا الرجل المخالف له ألا وهو جالوت، وآتاه الله سبحانه وتعالى من العلم ومن الحكمة ومن الفضل بما يسره الله تبارك وتعالى له، لأنهم قاموا لله عز وجل بهذه الأعمال وحققوا هذه الطموحات. وهكذا القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلمان البشرية كلها كيف تكون هممهم، وأنهم جميعا يجب عليهم أن يصبروا إلى النهاية. وختاما أقول: والعاقبة للمتقين. وختاما أقول: والعاقبة للتقوى. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه، حفظوا حديثي.